أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل نثبت لله صفة النور وصفة الحجاب؟ أيوة، ولا تثبتها، شو اللي يمنعك ما تثبتها وهي بنصوص صحيح؟ إلا لسان بقلبك ريب أو شك، اسأل الله الهداية. نعم.